السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحن مع كتاب أعلام الفرقة الناجية، الأعلام المنشورة، أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. ونحن قد انتهينا فيما من التعليق على ما يتعلق بمسائل الإيمان بالله عز وجل وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. واليوم نحن مع الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. كما لا يخفى على شريف علمكم أن أركان الإيمان ستة يحفظها جميع المسلمين، جاء كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمور، منها أنه قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنحن الآن مع هذا الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة جمع ملك، وهي مأخوذة من الألوكة، وهي الرسالة، وهي الرسالة. وهؤلاء الملائكة كما لا يخفى على شريف علمكم أكثر من البشر، أكثر من بني آدم، وأكثر من الجن. ومن أدلة ذلك أنه قد جاء في الحديث أن البيت المعمور يطوف به في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يعني كل يوم يطوف 70,000 ملك غير الذين كانوا بالأمس، وهكذا في سائر الأيام، فهم أكثر. وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم لا يعتريهم ما يعتري البشر من الحاجة إلى بعض الأمور كالنكاح وغيره. والمهم أن نؤمن بهم جملة وتفصيلا كما سيأتي في ما المقصود بالإيمان بهم في السؤال الذي بعد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، فضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 74: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ والجواب: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة لا يمكن حصرها، بل كل دليل ذكر فيه الملائكة أو كل آية أو حديث ذكر فيهما الملائكة فهي توجب الإيمان بهؤلاء الملائكة، وهم كما قال الله تبارك وتعالى، أورد المصنف رحمه الله تعالى ثلاث آيات، الآية الأولى آية الشورى، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، يسبحون بحمد ربهم صباحا ومساء. وفي الآية الأخرى في سورة غافر ربنا أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وآيتان بعد ذلك. ومن ذلك قول الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون في آخر الأعراف. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ومن ذلك قوله عن ملائكة العذاب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى الذين يحملون العرش، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار، والناشطات نشطا، الملائكة تسل أرواح المؤمنين، والسابحات سبحا، الملائكة تسبح بين السماء والأرض تتنزل بأمر الله، والسابقات سبقا كذلك، فالمدبرات أمرا تدبر كل شيء بأمر ربها سبحانه وتعالى، وآيات كثيرة، والصافات صفا كذلك، والمرسلات عرفا، وما بعد كذلك، ما جاء في والذاريات ذروة، وغير ذلك من الآيات التي تدل على وجود الملائكة. فيجب الإيمان بهم ونحن لا نراهم، لا يمكن أن نراهم أبدا. الآن كل واحد منا معه ملكان عن اليمين وعن الشمال. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبالمناسبة كلمة رقيب وعتيد ليس اسمان من أسماء الملائكة، وإنما هي أوصاف للملائكة، رقيب وفي نفس الوقت ماذا؟ عتيد، وليس اسمين من أسماء الملائكة. والحقيقة لا يمكن حصر الآيات التي تدل على ذلك. أما من السنة فالأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وهو أنه خلق من طين. والملائكة تتنزل بأمر ربها لتدبير الكون، هناك الملائكة الموكلون بالقطر، وهناك كما سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهم جملة وتفصيلا. الإيمان بمن سمي والإيمان جملة بما لم يسمى أو بمن لم يسمى من الملائكة العظام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال السابع والخامس والسبعون: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ والجواب: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون، وعباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستنكفون عن عبادته ولا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ كيف يتحقق الإيمان بالملائكة؟ أن يؤمن العبد أنهم موجودون، مخلوقون، مربوبون لله تبارك وتعالى، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادة ربهم، وأنهم مسخرون بأمر الله سبحانه وتعالى وموكلون بشؤون الكون، والله قادر على أن يتصرف في الكون دون هؤلاء الملائكة، لكن هذا كله من دلائل قدرته سبحانه وتعالى ومن عجائب صنعه جل وعلا. فيجب الإيمان بهم كما قلت لكم جملة وتفصيلا: الإيمان بمن سمي منهم، والذين سموهم جبريل الموكل بالوحي، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ميكائيل الموكل بالأرزاق وقطر السماء، وخازن ومالك خازن النار. هؤلاء الذين سموا، هؤلاء هم الذين سموا في الكتاب وفي السنة. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، الروح وجبريل عليه السلام. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أذن له أن يحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه، كما بين ماذا؟ كما بين السماء والأرض، ومنهم الأوعال حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومنهم ملك الموت، ولا يثبت أن اسمه عزرائيل كما تقوله بعض الإسرائيليات، وإنما كل ما ذكر أنه ماذا؟ أنه ملك الموت. وهنا سؤال: قد جاءت ثلاث آيات إحداها تقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وأخرى تقول: حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون، والآية الأخرى تقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكيف يمكن الجمع بين هذه الآيات؟ في الآية الأخيرة في آية الزمر أسند التوفي إلى من؟ إلى الله. وفي السجدة أسند التوفي إلى من؟ إلى الملك. وفي سورة حتى إذا جاء حتى رسلهم ملاهم ثم ردوا لله ملاهم الحق في سورة الأنعام. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ والجمع ميسر ولله الحمد والمنة. فالإسناد إلى الله عز وجل في آية الزمر قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، باعتبار أن الله عز وجل هو المقدر وهو الخالق وهو الآمر وهو الناهي، فهو الذي يأمر الملائكة، يأمر ملك الموت أن يتوفى فلانا وفلان، ويأمر ملائكة العذاب أن تصعد، ملائكة الرحمة أن تصعد بأرواح المؤمنين، وملائكة العذاب أن تصعد بأرواح الكفار. هذا بالنسبة إذا ما أسند إلى الله. أما ما أسند إلى الملائكة وهم الرسل في قوله تعالى حتى إذا جاء حضر أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، باعتبار أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لا تبقي الروح في يد الموت، في يد ملك الموت الذي يقبضها طرفة عين، بل تأخذها إلى مصيرها. وأما إسناده إلى ملك الموت فباعتبار أنه هو من هو الذي يقبضها بإذن الله مباشرة، فيسل أرواح المؤمنين كما تسل الشعرة من عجين، وينزع أرواح الكافرين كما ينزع السفود من العود الذي له شعب، يعني من الصوف المبلول. وفاتنا اسمان مما سمي وهما المنكر والنكير، هؤلاء هذان سمي أيضا في قصة نعيم القبر وعذابه، فهذه نؤمن بها إجماع تفصيلا، الذي نؤمن بأن هناك ملكين المنكر والنكير، نؤمن بأن هناك جبريل وأن هناك ميكائيل وأن هناك إسرافيل وأن هناك من مالك خازن النار وأن هناك منكر ونكير، والباقي نؤمن بهم، والباقون نؤمن بهم إجمالا، وأنهم يعني خلق كبير أكبر من خلق الناس أو أكثر من خلق الناس، فيجب الإيمان بذلك. ومن أبرز صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، الذين إيش يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. فعلينا أن نؤمن بذلك ونسلم، وأن الله يقدرهم على التشكل أحيانا لما تقتضيه حكمته وإرادته سبحانه وتعالى، كضيوف إبراهيم وضيوف لوط، ويعني كما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل أحيانا يأتي في صورة دحية الكلب، حتى إن أم سلمة رضي الله عنها قالت لي من هذا؟ قالت هذا دحية، فقال لها هذا جبريل عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 76 اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. نعم. والجواب هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤوسهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون، ومنهم الكروبيون بضم الكاف، نعم، ومنهم الكروبيون، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ما ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. ذكر المصنف في هذا السؤال ما هي وظائف الملائكة، ما هي الأعمال الموكلة التي وكلوا بها، وهي كثيرة، ذكر منها الشيخ عددا كبيرا، وبدأ بمن سمي، لكن أحب أن أنبه إلى أن تسمية ماء خازن الجنة برضوان لا يثبت من حيث السند، لكن على كل حال هناك كما ذكرت لكم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وهناك إسرافيل الموكل بالنفخ في السور، وهناك ميكائيل الموكل بالقطر والأرزاق، وهناك منكر ونكير الموكلان بسؤال في القبر، وهناك الملائكة التي تدبر شؤون الكون، وهناك ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح، هناك مالك خازن النار، هناك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وهناك حملة العرش، وهناك خزنة النار وهم 19 كما جاء في المدثر، وهناك الكثير والكثير، وهي مفصلة في الكتاب والسنة، وهناك من يرصدهم الله عز وجل في كل يوم فيقولان ملكان يقولان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، وهناك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وهناك الكرام الكاتبون الموكلون بكتابة أعمال العباد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهناك الحفظة يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، ويعني وهناك أعوان ملك الموت وأعوان يعني وهم وغير ذلك مما لا يمكن حصره، وقد ذكر أدلة ذلك كله في معارج القبول فليرجع إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درسنا إن شاء الله يوم الاثنين لأنني يوم الأحد مسافر لست موجودا، فإن شاء الله درس القادم يكون في يوم الاثنين بعد المغرب. ومحاضرة الغد ما عنوان ما هي شيخ؟ فليذكر فلينظر أحدكم من يخالل الأستاذ الدكتور مقبل بن مرشيد الرفيعي الأستاذ بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية، وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل يطلع أحد على اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد إلا الله، وفيه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وإنما يجعل يملي على الملائكة ما قدره في الأزل سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يجب اعتقاده. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ولذلك فإن من أكفر الكفر وأعظم أنواع الشرك قول القائل: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلع على ما في اللوح المحفوظ، ومن خطورة ذلك ما تزعمه بعض غلاة المتصوفة من أن شيوخ الطرق الصوفية يطلعون على ما في اللوح المحفوظ، وأنهم يتصرفون في الكون مع الله عز وجل، وأنهم يدبرون شؤون الكون، وأن الأقطاب الأربعة هم الذين يدبرون الكون، تعالى الله عما يقول المشركون، والكفرة علوا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل هاروت وماروت من الملائكة أم هم عباد صالحون؟ الذي يظهر أنهم من الملائكة، ولكن ما ينسج من قصص أنهما زنيا وأنه كذا وأنهما موسخا وما إلى ذلك، هذا لا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد؟ القول الراجح أنها لا تدخل المسجد إلا لو اضطرت إلى سلوك طريق غير دون أن تمكث في المسجد، فالقول الراجح وثبت حديث حسنها كثير من أهل العلم تمنع الحائض من دخول المسجد، وهناك رأي آخر يرى خلاف ذلك، لكن هذا هو القول الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم زيارة معالم المدينة لطلب العلم والتعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا ذكرت لكم البارحة تفصيل القول في ذلك. إذا كانت زيارة تلك المعالم لقصد الاطلاع والسياحة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، أما إذا كانت زيارة المعالم التي لم يرد فيها أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك يجب على من يشتغلون بالسياحة أن يبينوا لهؤلاء الناس للناس الذين يتجولون أن هذه لا تزار للعبادة ولا تنوي بزيارتها العبادة مطلقا، لا بئر فلان ولا بئر فلان ولا جبل أحد ولا غير ذلك. وذكرت لكم بالأمس أن الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية هي: أولا الصلاة في المسجد النبوي، وهو الذي نأتي من أجله فقط، عندما تأتي لا تنوي غير ذلك، لكن إذا جئت هنا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء البقيع، وتسلم على المسلمين في البقيع، وتسلم على شهداء أحد، وهذا خاص بالرجال دون النساء. أما النساء فلا يحل لهن أن يزورن القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وهذا هو القول الصحيح الذي تعضده الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تصلي في مسجد قباء والصلاة فيه تعدل أجر عمرة. لكن ليس معنى ذلك أن من زار مسجد قباء أن ذلك يسقط العمرة ولا تلزمك عمرة بعد ذلك. هذا غير صحيح. لذلك قد جاءنا سؤال قبل أيام يقول: ما حكم عمرة قباء؟ هي ما تسمى عمرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى فيه فإن أجره يعادل ماذا؟ أجر عمرة. أما تتبع الغيران والآبار والجدران والحيطان والجبال وبعض الآبار التي لا أصل لها، فهذا كله من البدع التي أحدثها أكلة أموال الناس بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ولا تغتروا ببعض ما ينشر في بعض الكتيبات التي توزع وتذكر فيها أحاديث موضوعة ومكذوبة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله على هذه الأمة أن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الذكر كما أن السنة محفوظة كما حفظ القرآن. وقد يسر الله عز وجل لهذه الأمة علوم الحديث علم الإسناد الذي لا يوجد في الأمم السابقة، ولذلك حرفت أديانها. ولذلك يقول الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. فانتبهوا إخوتي لتصحيح دينكم، اعرفوا عمن تأخذون دينكم، فإن هذا العلم دين. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ترى الملائكة في هذا الزمان في المظاهرات والحروب؟ هذا يدعيه بعض الخرافيين وبعض المبتدعة وبعض الأحزاب الثورية، حتى زعم بعضهم أن جبريل حضر تلك المظاهرات وأنهم طلبوا منه أن يصلي بهم، فقال: يصلي بكم فلان، زعيمهم في ذلك الوقت. فهذا كله من الدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان. وكيف تحضر الملائكة الدجل والخرافات؟ كيف تحضر الملائكة البدع والخرافات التي يدعيها أصحاب المظاهرات والمجيزون لها؟ والعجيب أن هناك من يزعم أنه من أهل العلم فيذكر هذه القضايا، وأن جبريل يحضر تلك الثورات ويؤيدها وأمر أن يصلوا خلف زعيمهم فلان من الناس. وهذا كله من الدجل ومن الكذب على الله وعلى رسوله. ومعلوم لا تنسوا أن الأحزاب من عهد الجهمية والخوارج، يرون الكذب كفرا، الخوارج من عهد الخوارج والقدرية والمعتزلة، عفوا من عهد الجهمية والأشاعرة والصوفية، وإلى يومنا هذا يستجيزون وضع بعض الأحاديث لتأييد بدعهم وخرافاتهم أو لمدح فلان أو لذم فلان. بل إن بعض متعصبة المذاهب الفقهية وضعوا أحاديث في ذم الفئة الإيش الأخرى أو صاحب المذهب الآخر. وعلى سبيل المثال ما يزعمه أحدهم من قولهم أن أبا حنيفة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة رحمه الله، أنه قال: ذلكم سراج أمتي، وبالمقابل وضعوا حديثا في ذم الإمام الشافعي رحمه الله، وقالوا في آخر الزمان يأتي يظهر شخص شر من إبليس يقال له محمد بن إدريس، وهكذا أصحاب النحل يضعون الأحاديث لتأييد نحلهم ولتأييد أباطيلهم وللكذب، يكذبون على الله، يستجيزون الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب إيش له، نحن ما نكذب عليه وإنما نكذب له. أحد زعماء من أسموهم بزعماء الصحوة يوم من الأيام كان في مسجد، وأنا حدثني من حضر هذا الكلام في إحدى مدننا، فكان يقول أيها الإخوة أفسحوا لإخوانكم الذين قدموا من كل مكان، لأنه يعرف أن الشريط سوف إيش سوف ينتشر، أفسحوا لإخوانكم، جاء وفد القرية الفلانية ووفد المدينة الفلانية ووفد المدينة الفلانية ووفد المدينة الفلانية. يقول الذي أخبرني قلت له لما، وكان الحاضرون لا يزيدون على 20 فردا، يقول لما خرجنا قلت له يا فلان ألا ترى أنك تكذب عندما تقول هذا الكلام للناس؟ قال والله يا محب نحن نريد أن نرغب الناس في حضور حلق العلم لأن هذا سينتشر، وهكذا مثل ما قال الوضعون في الحديث إنهم يكذبون عليه، قد يكذبون بقصد التزلف كما كذب أحدهم فزاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو ماذا أو نصل، هذا لفظ إيش الحديث، النصل ما هو الرماح والحافر الخيل والخف ها الإبل. زاد الوضاع هو رأى الخليفة يحب تربية الحمام، تربية الإيش الحمام، لكن الخلفاء علماء كثير منهم علماء، فقال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، جناح يعني يشير إلى ماذا؟ إلى الحمام، ولكن الخليفة فقيه فأمر بسجنه وعاقبه وأمر بذبح الحمام ووزعه على الناس، أمر بذبح الحمام ووزعه على الناس. وهكذا تجد الوضعين يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى عن أحدهم أظنه ابن أبي مريم يقول إنه وضع في فضل سور القرآن سورة سورة 100,000 حديث، 100,000 حديث، يعني عندهم الغاية تبرر ماذا الوسيلة على نظرية فرويد، فنسأل الله العافية والسلامة. فيعني هذا كله من الدجل. وأعود فأقول من زعم أن الملائكة يحضرون المظاهرات والثورات والثيران أقول إنه كذاب أشر، ولو ادعى العلم ولو كان من حفظة القرآن ولو كان من الواعظين الذين يعظون الناس فإنه كذاب أشر، تجب عقوبته من قبل حكومة بلاده، ويجب أن يعاقب على كذبه على الناس وعلى ادعائه علم الغيب. وهذا نظير الذين يدعون حضور جبريل إلى مكان الثورات، مثل الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ماذا ها حفلات الموالد البدعية الدجل الخرافات التي لم توجد في عهد الصحابة ولا التابعين رضوان الله عليهم ولا التابعين لهم بإحسان، وجدت بعد 400 سنة، أحدثها أفراخ اليهود والمجوس المسمون بالفاطميين، وهم العبيديون، القداحيون، الميمونيون، الديصانيون، المجوس، ثم القرامطة الذين هم من الباطنية. فعلينا أن نحذر. فدعوى أن طلع، سمعت شريط قبل سنتين أظهره أحد الأشخاص في إحدى الدول العربية، يقول إنه عندما جاء إلى الحج هنا رأى فاطمة ورأى عليا ورأى كذا ورأى فلان ورأى فلان، وأنه أعطاه وردا وقال إذا من يبلغه للناس كل من يقرأ هذا الورد فإنه يدخل الجنة، فإنه يدخل الجنة. هؤلاء كلهم أفاكون دجالون، لا يجوز تصديقهم ولا نشر أحاديثهم ولا نشر هذه الخزعبلات. الرسول يحضر النهيق والنباح والصياح الذي يردده أصحاب الموالد، الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر الرقص والغناء الذي يحدثونه في تلك الموالد، الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر البدع والخرافات، حاشا لله. وإن كانوا صادقين فليأتوا به فليصوروه، أين هو؟ فهم يتناهقون ويرقصون كما تتناهق الحيوانات وكما هو نباح السباع، ثم فجأة يقول حضر الحبيب حضر الحبيب حضر الحبيب. والله حضر إبليس، والله وتالله وبالله إن كان قد حضر شيء فهو من؟ فهو الشيطان. الرسول لا يحضر هذه الخزعبلات، لا يحضر. فاتق الله يا عبد الله، كيف تصدق هذه الترهات والخرافات؟ ألا تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ ألا تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ألا تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة؟ انتبه انتبه يا عبد الله. ألا تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته؟ ألا تصدق أن هذا الدين كامل قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول إمام دار الهجرة إمام مالك رحمه الله وسائر الأئمة، يقول من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. تقول اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم حتى القراءة. ما معنى القراءة؟ أي أداب قضاء الإيش؟ الحاجة. قال نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة وألا نستنجئ بروث أو عظم. ولذلك يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نسأل سؤال لعلي طرحته عليكم أكثر من مرة في قصة الشيخ الذي جاء عند خليفة الواثق العباسي. أنا أسأل سؤال في الموضوع ذا، هذا المولد وهذه الدعاوى من ادعاء حضور جبريل تلك الثورات مع الثيران ومع الذين يصيحون ويتناهقون كما تتناهق الحمر وينبحون كما تنبح الكلاب، أسأل سؤال، هذه الموالد وتلك البدع هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ إن قلتم جهلها فقد اتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالجهل. وإن قلتم علمها فقد اتهمتموه بماذا؟ بكتمان العلم. وهو القائل: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. طيب لو قلتم علمها لكن سكت عنها، لو قدر، طيب سكت عنها، وسكت عنها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمسلمون في القرون المفضلة، 4 قرون مضت لا توجد في هذه القضايا، فهل سكوتهم، فهل جاء وحي من السماء يقرر هذه الخزعبلات، أم أنها البدع والمحدثات والخرافات والخزعبلات؟ فاحذروا يا رعاكم الله من حضور هذه الموالد ومن تصديق هذه الدعاوى الفاجرة الكاذبة الخاسرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.